إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب إحرازه لذخيرة التأدب مع خلق الله عز وجل على اختلاف طبائعهم وتنوع أشكالهم. فما رزق مسلم بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب نفسه وتدفعه إلى جادة الارتقاء إلى معالي الأخلاق ومكارم الآداب. ولله در من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. ومن هذه النماذج العالية عباد الله في مكارم الأخلاق التي ندب الشارع الحكيم إليها عباده القيام بحق الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، وهذا كما لا يخفى عليكم حق عظيم وأدب رفيع جاء ذكره في كتاب رب العالمين، حيث أمر بحفظه والقيام بحقه وأمر برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا الحق بعد ذكره لأهم الحقوق، ألا وهي حقوق الوالدين والأقربين. يقول الله عز وجل في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ففي هذه الآية الكريمة عباد الله أمر الخالق سبحانه وتعالى إلى وجوب الإحسان إلى الجار القريب أو البعيد، مسلما كان أو مشركا، من غير تفريق، على الأصح من أقوال أهل التأويل. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى القولين عندنا بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع، معنى الجنب في هذا الموضع الجار القريب والبعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. والجار ذي القربة قال: هو الجار ذو القرابة والرحم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها كان الجار مسلماً أو كافراً على الصحيح. والإحسان إلى الجار عباد الله يكون بمعنى المواساة، ويكون أيضاً بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دينه والمحاماة دونه. ولهذا جاء الأمر النبوي يؤكد الوصية بالأجار ويرغب في قيامه بهذا الحق، إلى أن مكنه من أن يكون وارثاً لماله، لما له من حق المواساة والموالاة والمحاماة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الحافظ: أن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وهذا الجار وهذا الحق، أي حق الجوار، يختلف من شخص إلى آخر حسب ما يقتضيه القرب والبعد، أو الإسلام والكفر، أو التقوى والفجور. ولهذا يفضل الجار المسلم القريب على الجار المسلم البعيد، كما يفضل الجار التقي على الجار الفاسق، والجار الفاسق على الجار الكافر، وهكذا دون أن ينزع من أحد حق الجوار، بل يثبت لكل أحد. وقد اختلف علماء هذه الملة في تحديد الجوار على أقوال، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كل من سمع النداء فهو جار، وقيل أنه من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. ويروى عن عائشة أم المؤمنين قالت: حد الجوار 40 داراً من كل جانب. ويروى مثله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال: حد الجوار 40 داراً عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وبين يديه، وقيل 10 من كل جانب فيكون 40. ذكر جميع هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في الفتح، ولم يثبت منها حديث صحيح يعول عليه. ولهذا فإن أعدل الأقوال وأجمعها وأقربها إلى الصواب حسب ما اهتدى إليه اطلاعي هو ما ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسيره، حيث قال أن حد الجوار أو أن الجار هو ما تجاوره ويتراءى وجهك ووجهه في غدوك أو رواحك، وليس يحدد بالبيوت، ويرجع في ذلك إلى العرف، ويرجع في ذلك إلى العرف. ومما ينبغي أن يعلم أيضاً عباد الله في هذا الموضوع أن الكلام عن الجار وعن الجيران هو حديث وكلام قديم قدم البشرية، فقد كان حفظ الجوار وحسن الجوار من أخلاق العرب قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام زاده بياناً وتوكيداً، وجعله أيضاً من خصال الدين والإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. وثبت أيضاً في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ما رواه الإمام الخرائط في مكارم الأخلاق في حديث صحيح جامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. قال ابن أبي جمر الأندلسي رحمه الله تعالى: ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه حسب الطاقة، كالهدية والسلام وإطلاق الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما احتاج إليه وغير ذلك، كما يكون أيضاً بكف أنواع الأذى عنه حسية كانت أو معنوية. بل أكبر من هذا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يأمن، عمن لا يأمن جاره بوائقه وغوائله وشروره، وهذا مما ينبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من أكبر الكبائر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جامع: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية عند الحاكم: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. وقد ذكر البخاري في صحيحه وترجم بهذا الباب فقال: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. وساق بسنده الصحيح المتصل إلى ابن أبي شريح رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أكد على حق الجار، وذلك لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين 3 مرات. وفي الحديث نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، إذ أن العاصي كما لا يخفى عليكم غير كامل الإيمان، فالعاصي غير كامل الإيمان. وأكثر من هذا عباد الله، يخاف على الإنسان الذي لا يراعى، الذي لا يراعى في تعامله مع جيرانه هذا الحق العظيم، يخشى عليه ألا يصل، يحرم عليه أن يصل إلى عتبة جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويخاف عليه من الطرد والخزي لما يساق إليها عباد الرحمن زمرا. نستشف هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، قال: أي لا يجاز مجازة العبد المؤمن بدخول الجنة لأول وهلة، مثلاً كأن يقتص منه أو تهبط درجته في الجنة أو أن ذلك خرج مخرج الزجر والتغليظ. فليتنبه إلى مثل هذا الكلام العظيم الذي ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث. أيها المؤمنون عباد الله، ونحن في هذا المقام لابد أن نعلم أن الإحسان إلى الجار والقيام بحقه والحذر من إذائه بأي نوع من الأذى الحسي أو المعنوي، إن مثل هذه الأمور إذا رعاها الإنسان في نفسه فإنها من علامات حسن إسلام المرء الدالة على طيب معدنه ونبل أخلاقه الجالبة لمحبة الرحمن ثم محبة الناس القائدة إلى سعادة الدنيا وسعادة الآجل. ولهذا لكم أن تنظروا عباد الله وتستمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي هو عبارة عن وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث حسن. قال له: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك ولأهلك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من أحسنت، وأحسن جوار من جاورت تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا رحمكم الله كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإحسان إلى اكتفى بالإحسان إلى الجار للتدليل على الإسلام، تنبيها منه أن من لم يتصف بذلك أن من اتصف بذلك بصفة الإحسان إلى الجار وحافظ عليه فإنه لخصال الإسلام الأخرى أحفظ، وإن كان مضيع لها فهو لما سواها أعظم. ولهذا عباد الله، ولهذا عباد الله فإنه كلما ازداد إحسان العبد المسلم إلى جاره وخيره إلى جاره كان من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله فأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاورتم، وأحسنوا جوار من جاورتم. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذه الخيرية هنا عباد الله جلية، يمكن للعبد المسلم أن يضبطها بمقياس وأن يكلها بمكيال، وذلك لما ثبت في سنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت إلى جاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعت الناس يقولون أنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. يؤكد هذا المعنى أيضاً ما قاله عمر بن الخطاب، والأثر في شرح السنة للبغوي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا حمد الرجل صديق رفيقه وجاره وذو قرابته فلا تشكوا في صلاحه. ولذلك كان عباد الله من كنوز السعادة التي يطلبها المرء المسلم في هذه الدنيا يطلبها في هذه الدنيا ظفره بالجار الصالح، الجار الصالح الذي يحفظ سره ويقيل عثرته ويكتم معايبه وينشر محاسنه ويعينه فيما احتاج إليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمركب الهنيء، والجار الصالح، والمسكن الواسع. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والمركب السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق. وقد حافظ لنا التراث الشعبي كما يقولون مثلاً في هذا الموضوع مستقا من هذا الحديث الشريف، يصح أن يدون في ذاكرة الأخلاف ويلقن إلى الأجيال اللاحقة قولهم: الجار قبل الدار. ولأمر ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه كما ثبت في صحيح كما ثبت في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا إلى مثل هذه المكارم والأخلاق، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هناك حقوقًا وواجبات لا ينبغي للمسلم أن يهملها أو أن يزهد فيها تجاه جاره، لأن الأمر جلل والخطب عسير، ويخاف على من كان مضيعاً لهذه الحقوق أن يكون خصمه يوم القيامة جاره الذي كان يعرفه في هذه الدنيا، يأخذ منه الحسنات ويثقل ظهره بالسيئات. ذلك أن مراعاة هذه الحقوق هي عبارة عن حلة تحوي مجموعة آداب، وتركها ناقض يحوي على مجموعة آفات. فإن ترك العبد المسلم منها حقا أو أدبا فإنه بذلك يكون قد استمسك بآفة من الآفات، فمستثقل أو مستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها كذلك دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، إلى الكراهة فالتحريم. من هذه الحقوق عباد الله التي يجدر التنبيه إليها، وإن كانت كثيرة وقد يعلمها كثير من الناس، ما تضمنه هذا الحديث الجامع الذي رواه الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب، وكذلك رواه الطبراني وأبو الشيخ بأسانيد واهية إشارة إلى ضعفه، لكن الذي حملني على إراده والاستدلال به ما حواه وما تضمنه هذا الحديث من معالم وأصول لها شواهد في الشرع وأدلة تؤكدها من الكتاب والسنة. وهذا عين ما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله لما ذكر هذا الحديث، قال: ولكن مخارجه تشير إلى أن للحديث أصلا. وكذلك قال الإمام القرطبي: هذا حديث جامع وهو حديث حسن وإن كان في إسناده من لا يرضى. ونصه أن قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فقال: إن استقرضك فأقرضه، أي طلب منك مالا إعارة فأقرضه، وإذا استعانك فأعنه، وإن مرض فعده، وإن مرض فعده، وإن احتاج، يعني احتاج إلى شيء من المال، فأعطه، وإن افتقر عدت عليه، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه برائحة قدرك إذا لم تغرف له، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها. ثم قال الحافظ رحمه الله عقب هذا الحديث: والأمر بإكرام الجار يختلف حسب الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض كفاية، ويكون فرض عين، ويكون مستحباً، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق، يجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. يؤكد هذا ما ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث الذي بين فيه هذا الحق العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد ما لم يحب لنفسه ما يحب لجاره من الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أكثر من هذا في إسداء هذه الحقوق العظيمة، حيث نبه وحذر من وجود إنسان يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، نفى عنه الإيمان، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، أي يعلم بأنه جائع وهو يعلم ولا يعطيه ذلك. بل الواجب على المسلم أنه إذا طبخ من أطايب الطعام وأجود المآكل أن يتعاهد جيرانه بذلك، وأن يطعمهم مما رزقه الله عز وجل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت طعاماً فأكثر مرقه وتعاهد جيرانك. قال الإمام القرطبي في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه الحظ على مكارم الأخلاق، وذلك لما يترتب عليه من الألفة وحسن العشرة، حتى قال أنه لسيما إذا كان مع ذلك الجار أولاد، وكان هو وكان القائم عليه ضعيفاً أو أرملة، فإن ذلك مما يحرجه، فالواجب على الجار أن يذيقه من ذلك. ولهذا قال بعد ذلك الإمام القرطبي وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثر مرقها، ولم يقل أكثر لحمها، فقد نبه على ذلك بالتيسير على البخيل تنبيها لطيفا، وذلك بزيادة الماء الذي ليس له ثمن وهو يسير على كل أحد. ولهذا قال له: فأكثر مرقها، ولم يقل له: وأكثر لحمها، لأنه لا يسهل هذا على كل أحد. ومن هذه الحقوق عباد الله التي ينبغي أن تراعى وأن يراعاها وأن يراعيها كل مسلم في جاره أن يتفقد أحواله وأن يزوره عند المرض، وكذلك أن يتحبب إليه بإيصال أنواع الهدية، ولا يحقرن من المعروف شيئاً، لأن الهدية وإن كانت قليلة فإن الغرض من إيصالها هو تحصيل التوادد والألفة بين الجيران. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: يا معشر المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق، ولو كراع شاة محرق، لما في تلك الهدية من حمل القلوب على التآلف والتحابب والتوادد. وأكثر من ذلك، ألا يمتنع جار أن يمنع جار جاره من أن يغرز خشبة في جداره، وخاصة يقاس على هذا ما كان الجار في حاجة إليه من كهرباء أو ماء أو طريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره من أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن خاطب بهذا الكلام أصحابه الذين كانوا معه، قال لهم: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وكذلك مما يجب من الإحسان والإكرام إلى الجار أن نتعاهد الجيران بإسداء النصيحة إليهم، بتعليمهم، بنصحهم، لأن هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. وكما أمر الإسلام بالإحسان وإكرام الجار، فإنه أيضاً حذر من مغبة الإساءة إليه وإيذائه. ولعل هذا الموضوع يتطلب منا كلاماً مفصلاً كمثل هذا الذي ذكرناه في أنواع الإحسان وإكرام الجار. هذا نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الخطبة المقبلة بحول الله إن كان في عمرنا بقية. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.